تنبيهان حول ما تقدم ذكره، فهما تنبيهان حول ما تقدم ذكره. التنبيه الأول في قول الشاعر: أكلت دما إن لم أرأك بغرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشي. أفادني أخونا أبو بكر جزاه الله خيرا أن الخطيب التبريزي يجزم أن الأوجه من وجوه ما ورد في معنى قوله أكلت دما كما قال المصنف المراد الدية، فمعناه أن يقتل لي قتيل فآخذ الإبل في ديته فأشرب ألبانها فكأني أشرب دم ذلك القتيل. قال الخطيب التبريزي: وهذا المعنى كثير في أشعار العرب. هناك معاني أخرى أورد، لكن كما قال الخطيب التبريزي في شرح ديوان الحماسة لأبي تمام: هذا أوجه المعاني، أن يقتل لي قتيل فآخذ ديته فكأني أشرب دماء في ألباني، كأني أشرب دمه عند شرب ألبانه. كذلك أيضا مما أفادني به جزاه الله خيرا الكلام على العلاقة السببية هنا، ففيها نزاع بين البلاغيين. المصنف رحمه الله قال: أطلق الدم وأراد الدية مجازا مرسلا علاقته السببية، لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم، يعني الدم الذي سيسفك لقريب لي فأعجز عن أخذ فأره فألتزم الدية، فالدية سببها من قتل له من قريب، هذا سببها. قال المصنف: علاقته السببية لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم، يعني تصير الدية مسببا، تصير الدية مسببا عن القتل المتقدم لقريب له، تصير الدية مسببة عن قتل قريب له. هذا فيه نزاع، هذا جزم به الخطيب الخزويني في الإيضاح في علوم البلاغ، جزم به الخطيب الخزويني وتعقبه بعضهم كالسعد السجاني بأنه سهو. هذا أيضا هذا التنبيه الأول. خلاصة هنا خلاف في مسألة السبب. نعم، الخطيب القزويني يقول الدية هنا مسببة عن الدم، لكن هذا الذي يريده المصنف هنا، هذا الذي يريده المصنف، هذا الذي يريده المصنف هنا أن الدية مسببة، وهذا ما جزم به الخطيب، فهو من تسمية السبب باسم المسبب. هكذا يقول الخطيب، هذا الذي يريده المصنف هنا. والسعد يتعقب فيقول: بل هو سهو، لأنه من تسمية المسبب باسم السبب، فيجعل الدية سببا ويجعل ذلك الدم مسببا المزعوم. يعني الآن الدم هو المسبب عن الدية. نعم، فالخلاصة يا أخوان أن الدم أطلق هنا وأريد به الدية، الدم أطلق هنا وأريد به الدية. ومسألة في العلاقة السببية أم المسببية بحث طويل، حتى في حواشي ما جاء في شروح التلخيص فيها كلام طويل. المهم كما قال المصنف رحمه الله: أطلق الدم وأراد الدية، والمعنى: يقتل لي قتيل فأعجز عن أخذ ثأره فألتزم الدية، وهذا عارا وعدل. طيب هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني مرة بنا اليوم حديث ابن عباس في صحيح البخاري: من صور صورة في الدنيا كلفة يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فهذا الحديث أيضا مما يؤيد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن التكليف لم يرد في كلام الله ورسوله إلا منفيا. وفي شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله قال كلمة علها أن تكون مما يجري في مضمار كلام شيخ الإسلام وغيره، قال: وأيضا فالتكليف بالعمل في الدنيا حسن على مصطلح علم أهل الكلام. قال الحافظ ابن حجر: فالتكليف بالعمل في الدنيا حسن على مصطلح أهل علم الكلام، يعني أن هذا الذي يذكر من وصف العمل بالتكليف هو من مصطلح أهل الكلام. هذا معنى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. ومن نظر في الحديث رأى أن المراد بالتكليف هنا التعديل وليس بناء. طيب يا أخوان، نكمل القراءة إن شاء الله تعالى فيما بقي من كلام المصنف رحمه الله. قال: الثاني من النوعين الذين دخل في كلامه، أظن وقفنا هنا يا أخوان. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني من النوعين الذين دخل في كلامه المجاز المركب، وضابطه أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر، أو هو اللفظ المركب الذي استعملت مفرداته في حقائقها. المجاز المركب هو المركب الذي استعملت مفرداته في حقائقها اللغوية، واستعمل المجموع المركب في غير ما وضع له، في غير ما وضع له مجموع تلك الكلمات. المجاز المركب مفرداته مستعملة في حقائقها اللغوية، وإنما التجوز في تركيب هذه المفردات بعضها إلى بعض، فالمعاني المركبة، فالألفاظ المركبة لها معان في هذا الموضع ليس في المعاني المعروفة من استعمال تلك الألفاظ. ولهذا الكلمات في حقائقها والتجوز في الإسناد. هكذا وضح المصنف رحمه الله في كتابه الرحلة في كلام مفيد. قال رحمه الله تعالى: الثاني من النوعين الذين ذكر في كلامه المجاز المركب، وضابطه أن يستعمل كلام مفيد في كلام مفيد آخر لعلاقة بينهما ولا نظر فيه إلى المفردات، فقد تكون حقائق لغوية وقد تكون مجازات مفردة، وقد يكون بعضها مجازا وبعضها حقيقة. هذا كلام يخالف ما تقدم في كتابه الرحلة، يجزم يراجعها يجزم أنها حقائق. قال رحمه الله تعالى: وعلاقته إن كانت المشابهة فهو استعارة تمثيلية، ومنها جميع الأمثال السائرة. والاستعارة التمثيلية أحسن أنواع الاستعارة. قال: والمثل يحصى بلفظه الأول، ومثاله قولك لمن فرط في أمر وقت إمكان فرصته، ثم بعد أن فات إمكان فرصته جاء يطلبه: الصيف ضيعت اللبن. وأصل المثل أن امرأة من تنين خطبها رجلان أحدهما كبير في السن وله مرات كثيرة، والثاني شاب وماشيته قليلة، فاختارت الشابة. وكانت الخطبة زمن الصيف. ثم طلعت بعد ذلك من الكبير الذي ردت خطبته لبنا فقال لها الصيفة ضيعت اللبن. هذا مذكور في كتب الأمثال، مذكور اسم هذه المرأة واسم الرجل واسم ابن عمها الذي اختارته وكان معدما. يراجع الأمثال لأبي عبيد، يراجع كتاب الأمثال لأبي عبيد صفحة 247 إلى 48. والمراد أن هذه المرأة لما رأت إبل أبي شريح الرجل الكبير من قومها قالت لخادمتها انطلقي إلى أبي شريح فقولي له يسقينا من اللبن، فأبلغته فعند ذلك قال الصيفة ضيعت اللبن. قال أبو عبيد أراه يعني أن سؤالك إياي الطلاق كان في الصيف، فيومئذ ضيعت اللبن بالطلاق. انتهى كلام أبي عبيد. قال رحمه الله تعالى وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة بين مجموع الصورتين، يعني صورة الرجل الذي ضيع فرصته في أمر من الأمور وهذه المرأة التي ضيعت ثروة هذا الرجل. قال رحمه الله تعالى وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة بين مجموع الصورتين، وإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مركبا مرسلا، كقوله القائل جعفر بن علبة الحارثي اليماني، قال هذا البيت الآتي هو جعفر بن علبة الحارثي اليماني أو الحارثي اليماني شاعر مقيم صاحب غزل مذكور بالفراسة، قال هذا البيت حين كان محبوسا بمكة هوايا مع الركب اليمانين مصعد، يعني ذاهب في الأرض، هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب الجنيب المنحى جانبا، جنيب وجثماني يعني شخصي وجثماني بمكة موثق لأنه مقيد محبوس بمكة. قال رحمه الله فالبيت كلام خبري يخبر عن هواه الذي سرى مع الركب اليماني، لكن المراد فيه الإنشاء. قال رحمه الله فالبيت كلام خبري أريد به إنشاء التأثر، إنشاء التأثر والتأثر، لأن ما أخبر به عن نفسه هو سبب التأثر والتأثر. فمفردات هذا البيت كلها حقائق لغوية، لكن معناه المركب هو الذي فيه التجوز. ولهذا نظائر ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه الرحلة، قال وهو مجاز مركب مرسل علاقته السلبية لأنه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر، وفائدة الخبر التصديق أو التكذيب، ولا لازم فائدته، قد يكون لازم الفائدة التوكيد. قال والنوعان اللذان يدخلان، قال والنوعان اللذان لم يدخلا في كلامه هما المجاز العقلي ومجاز النقص والزيادة، لم يدخلا في كلامه لأنه ليس فيهما لفظ في غير موضع. قال رحمه الله تعالى أما المجاز العقلي عندهم فالتجوز فيه بالإسناد خاصة لا في لفظ المسند إليه ولا المسند، وسواء فيه كانا حقيقتين لغويتين أو مجازين مفردين أو أحدهما حقيقة والثاني مجازا، لأن التجوز فيه في خصوص الإسناد كقول المؤمن كقول المؤمن أنبت الربيع البقلة، فإنه قد يقوله من هو كافر بربوبية الله سبحانه وتعالى مؤمن بالطبيعة، فمثل هذا كلامه حقيقة، لكن المؤمن يتجوز في الكلام قال بقول المؤمن أنبت الربيع البقلة، فالربيع وإنبات البقل كلاهما مستعمل في حقيقته، والتجوز إنما هو في إسناد الإنبات إلى الربيع، وهو لله جل وعلا عند المتكلم لأنه مؤمن، بخلاف الطبائعيين. قال وكذلك هو في الواقع. فصل المصنف رحمه الله هذا غاية التفصيل في كتابه الرحلة صفحة 157 إلى 161. قال وأنزل المجاز العقلي السكاكي ورده إلى الاستعارة المكنية. كذلك أيضا أنكره ابن الحاجب، قال وأنكر المجاز العقلي السكاكي ورده، وكذلك ابن الحاجب قال ورده إلى الاستعارة المكنية. فإذا جاز إنكار هؤلاء عندكم فإنكار غيرهم أولى، وإذا وقع الخلاف عندكم فلا إنكار، وما وسعكم يسع غيركم. أما الاستعارة فما أظنها من المزايا. الاستعارة من التشبيه، طيب راجع هذا، وإنما ما أذكر أن الاستعارة تكون من المجاز، إنما هي بحث آخر يراجع إن شاء الله تعالى. قال وإما مجاز النقص والزيادة فمدارهم عندهم على وجود زيادة أو نقص يغيران الإعراب، ومثال النقص عندهم واسأل القرية تقدم الكلام، وهذا المثال ذكره المؤلف مع أنه لن يدخل في تعريف المجاز في تعريفه للمجاز، لأن جميع ألفاظه مستعملة فيما وضعت له، وتجوز من جهة الحرف المغير للإعراب. الشافعي ذكر هذا كما تقدم ولم يجعله مجازا، وبهذا احتج شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد السابع الصفحة 88. هذا أسلوب عربي كما سيأتي بيانه. قال ومثال مجاز الزيادة، مجاز الزيادة أنكره العبدري في نكته على المصطفى كما أفاده زركزي في البحث. قال ومثال مجاز الزيادة عندهم ليس كمثله شيء، لأنه يستحيل عندهم أن تكون الكاف في معناها الحقيقي، لأنه يلزم منها إثبات مثل لله عز وجل، هكذا يظنون ليس مثل مثله شيء، والآية سيقت في سياق نفي ذلك، وقد ذكر في توجيهها 14 وجها أحسن تلك الوجوه على الإطلاق أن الكاف مستعملة في معناها الحقيقي، وأن نفي مثل المثل من أساليب اللغة العربية العالية في النفي وفائدتها المبالغة في النفي. فإذا لم يجز أن يكون لمثل مثله مثل فكيف به هو؟ ومثلوا أيضا بقول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير الفتل يواجهه بالفضاء، وقول القائل مثلك ما يفعل كذا، والمراد أنت من باب أولى، وهو مبالغة في النفي. واختار هذا الوجه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم، وأيضا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز كلاهما في فتاويه. قال وقد بينا أنه لا ينبغي للمسلم أن يقول إن في كتاب الله مجازا، والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها، هذا هو الطريق وهو الحق، لا مجاز في اللغة العربية خلافا لمن نفاه في القرآن وأثبته في العربية. قال والتحقيق أنه لا مجاز في اللغة قال والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعنا العرب وكل حقيقة في محله. قال ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل على ذلك لأجز عن إثبات ذلك عجزا لا شك فيه. يعني دعواه أن هذا اللفظ استعمل أولا في كذا ثم استعمل آخرا في كذا فإذا استعملته في الأول كان حقيقة وإذا استعملته في الثاني كان مجازا دعوى مجردة عن الدليل. فتستعمل العرب اللفظين معا وكلاهما عندهم حقيقة وهذه حجة ناهضة لا يمكنهم دفعها وعليها اعتمد الشيخان ابن تيمية وابن القيم في بحثهم في كسر طاغوت المجال. لا دليل على أن هذه اللفظة استعملت أولا في كذا ثم في كذا قد يكون استعمالها بالمعنى ومن باب الفائدة يذكر المصنف رحمه الله الكلام الآن على الألفاظ الأعجمية في القرآن. قال القاضي رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى قال القاضي إذا أطلق القاضي عند الحنابلة فهو أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء المتوفى سنة 458. قال القاضي ليس في القرآن لفظ لغير العربية انتهى من الروضة إلى آخر كلام مجلد الأول صفحة 184 وما بعدها. طيب أظن الوقت قد دخل إن شاء الله غدا نكمل هذا وندخل في نختم المتشابه. طيب شيء ولا خبر منه لا لا خلاص انتهينا ما في شيء اسمه مجال لا لا يعني نحن نعرف الآن الباب نعرف الشيء نعرف الشيء إذا قالوا كذا عرفنا معناه إذا قالوا كذا عرفنا معناه من باب إيش من باب نعرف الشيء ليس من باب العمل إنما نعرف الشيء لما قد ربما نقرأ في كتب العلماء نجد يذكرون بعض العبارات فإذا ذكروا العبارات عرفنا معناها هذا من هذا قولنا سيأتي أصل المجال في الرحمات من الجحر أبي يتكرر أنا مجال أنا مجال أنا مجال إلى سكر العرب أولا من الأسفل من العدل من سوى يجوز أنه مجال هذا النوع عقل يمر كان من لغة العرب لا يوجد لا يستطيعون كده ها؟ يستطيعون